Book 2 81 الماضي 1 過去形 1 يكتب 書く هو كتب خطابا 彼は手紙を書きました。 وكتبت هي بطاقة. そして彼女ははがきを書きました。 يقرأ 読む。 هو قرأ مجلة مصورة. 彼は画報を読みました。 وقرأت هي كتابا. そして彼女は本を読みました。 يأخذ 取る هو أخذ سيجارة 彼はタバコを取った。 هي أخذت قطعة شوكولاتة 彼女はチョコレートを一かけ取った。 هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. 彼は不誠実だったが、彼女は誠実だった。 هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. 彼は怠け者だったが、彼女は勤勉だった。 هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. 彼は貧乏だったが、彼女は裕福だった。 هو ما كان لديه مال بل ديون. 彼にはお金はなく借金があった。 هو ما كان محظوظا بل منحوسا. 彼は幸運に恵まれず不運だった。 هو ما كان ناجحا بل فاشلا. 彼は成功せず失敗した。 هو ما كان راضيا بل كان مستاءا. 彼は満足せず不満足だった。 هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. 彼は幸福ではなく不幸だった。 هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. 彼は好感が持てず友好的でない人だった。